كتاب النفقات. يلزم الإنفاق على الزوجات بمسكن وكسوة أقوات، وفي تنازع من الزوجين يعتبر الحاكم حال ذين، لذات يسر تحت ذي اليسار يفرض ثم أرفع المقدار، في عادة من مأكل وملبس وما لنوم كان أو لمجلس، وليفرض أقلها في القدر لذات فقر زوجها ذو فقر، ووسطا للمتوسطين ومثل ذا للمتعاكسين.